روح يا شيخ. فضل الشيخ القاعده الفقهيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. بعض الجماعات او ليس بعض الجماعات انما هي الجماعه الاسلاميه خاصه في مصر تستدل بهذه الايه في الميثاق. هذه ليست ايه كلها في القاعده عفوا التي في الميثاق خاصه الذي كتبه الشيخ عمر عبد الرحمن ان اقامه الدين واجب واقامه الدين لا تتم الا بالجماعه فاللزوم الجماعه واجب. نعم. اما الرد على هذه القاعده هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الاستدلال صحيح وغير صحيح. هو صحيح لأنه لا بد من الجماعة، لكن من هي الجماعة؟ الجماعة هي التي أولا تكون مؤتلفة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجماعة اليوم مع الأسف الشديد كجماعة لا وجود لها، لها وجود كأفراد. أما كجماعة أولا علموا وعرفوا بالإسلام الصحيح، وثانيا ربوا عليه تربية إسلامية صحيحة، هذا لا وجود له اليوم كجماعة. أما كأفراد مبعثرين في الأرض هنا هناك موجودون. ولذلك فالاستدلال بالقاعدة كاستدلال عام هو صحيح، لكن تطبيقها غير صحيح. واضح لك الفرق؟ طيب.